طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق. العتق في اللغة بمعنى الخلوص، الخلوص، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصها، ومنه سميت الكعبة شرفها الله، سميت البيت العتيق، قالوا لخلوصها من أيدي الجبابرة. وأما شرعا فالعتق هو تحرير الرقبة، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. والعتق قد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع والنظر الصحيح على مشروعيته وفضله. قال الله عز وجل: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله له بكل عضو منه عضوا منه، بكل عضو منه عضوا منه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية العتق في الجملة. وأما النظر الصحيح فإن الشارع قد حث على العتق ورغب فيه وجعل له أسبابا شرعية وأسبابا قدرية. الشارع قد يعني حث على العتق ورغب فيه وجعل له أسبابا شرعية وأسبابا قدرية وأسبابا اختيارية وأسبابا قهرية. فعندنا الأسباب نوعان: أسباب شرعية وقدرية، ثم هذه الأسباب منها ما هو اختياري ومنها ما هو قهري. فالأسباب الشرعية كالكفارات، والأسباب الكونية أنه إذا أتت الأمة، أن الأمة إذا أتت بولد من سيدها فإنها تعتق عقب موته، وتسمى هذه إيش؟ أم الولد. وأما الأسباب القهرية فهي أنه إذا أعتق نصيبه من عبد مشترك فإن العتق يسري إلى باقيه ولو لم يرضى الشركاء بذلك، لكن على المعتق ضمان إيش؟ حصص الشركاء، فإن كان فقيرا فمن كسب العبد. إذن نقول العتق له أسباب شرعية، ولذلك جعل الله عز وجل خصلة من خصال الكفارة في كفارة القتل، وفي كفارة اليمين، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان، وجعل له أسبابا قدرية أيضا، مثل إذا أم إذا وطئ أمته وأتت منه بما تبين منه خلق فيه خلق إنسان فإنها تعتق بعد موته. وأسبابا قهرية أنه إذا أعتق جزءا من عبد مشترك بينه وبين غيره فإن العتق يسري إلى باقيه، يسري العتق إلى باقيه. وأما الأسباب الاختيارية فمعروفة. يقول المؤلف رحمه الله: وهو من أفضل القرب. القرب جمع قربة، وهو كل ما يقرب إلى الله أو كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله. فمعنى أفضل القرب يعني من أفضل العبادات، العبادات. والدليل على فضله ما تقدم من قوله تعالى: فك رقبة، ومن ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله له بكل عضو منه عضوا منه من النار. والإجماع على ذلك والنظر الصحيح. وقوله رحمه الله: وهو من أفضل القرب. قال: ويستحب عتق من له كسب. العتق تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا، فيكون واجبا بالنذر أو عن كفارة. يجب إذا كان عن نذر أو كفارة، كما لو قال لله علي نذر أن أعتق هذا العبد فيجب عتقه، أو عليه كفارة ووجد عبدا فيجب عليه، إذا كانت الكفارة على الترتيب. ثانيا يكون مستحبا، وذلك أن يعتق من له كسب، فإذا كان العبد له كسب بمعنى عنده صنعة يتمكن من التكسب بها فإنه يستحب عتقه، لأنه يملك هذا العبد، يملكه منافعه. والثالث يحرم، يكون محرما، وذلك فيما إذا كان يخشى منه الفساد من زنا أو سرقة. قال الفقهاء رحمه الله: ولو ظنا، يعني ولو غلب على ظنه، ولا يشترط اليقين، فإذا غلب على ظنه أن هذا العبد أنه فاسد، بمعنى أنه إذا كان تحت يد سيده لن يتجر على المحرمات، وإذا اعتقه فعل ما فعل من المحرمات، فإنه يحرم عتقه، لأنه يكون معينا له على الإثم والعدوان. ويكون مكروها، وهو عتق من لا كسب له، فالعبد الذي ليس له كسب يكره عتقه، لأنه يجعله عالة على غيره، إذ سوف يطوف ويتكفف الناس. ويباح العتق، قالوا فيما إذا لم يقصد به ثواب الآخرة، كما لو اعتقه من غير قصد ثواب، ففي هذا الحال يكون مباحا، ولا نقول يكون مباحا فيما سوى ذلك، لأنه فيما سوى ذلك في الأصل أنه مستحب لأنه قربة، فهمتم؟ يعني ما نقول من يجب بكذا ويستحب ويحرم ويكره وما سوى ذلك يكون مباحا، لا، لأن الأصل أنه قربة، الأصل فيه الاستحباب، لكن يباح، يقول يباح إذا لم يقصد به ثواب الآخرة. قال رحمه الله: ويستحب عتق من له كسب، لأنه إذا اعتقه انتفع بكسبه وملك منافع نفسه. قال: وعكسه بعكسه، عكسه، عكس المستحب المكروه، بعكسه يعني أنه إيش؟ عندنا مسألة تانية: يستحب عتق من له كسب، من له كسب يستحب، إذا من لا كسب له يكره. فإذا قال قائل: هذا مبني على أنه يلزم من ترك المستحب فعل المكروه، هذا حقيقة مبنية على قاعدة ذكرها بعض العلماء، وهي أنه يلزم من ترك المستحب فعل المكروه، وهذا فيه نظر، وذلك لأن بين المستحب والمكروه مرتبة وهو الإباحة، لكن هنا لا نعلل ذلك بهذا، وإنما نعلل بعلة أخرى، وهو أنه إذا اعتق من لا كسب له كره ذلك، لأنه سوف يكون عالة على غيره، فيتكفف الناس ويسأل الناس وربما أذل نفسه، فيكون مكروها من هذه الحيثية لا من حيث إيش عتق من لا كسب له. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، وعكسه بعكسه. طيب بماذا يحصل العتق؟ العتق يحصل بواحد من أمور أربعة، العتق يحصل بواحد من أمور أربعة: الأول القول، وهو نوعان: صريح وكناية، والصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره. هذه قاعدة عامة، الألفاظ منها الصريح ومنها الكناية، الصريح ما لا يحتمل غيره، يعني ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره، كألفاظ الطلاق منها صريح ومنها كناية، ألفاظ الوقف منها صريح ومنها كناية. فما يحتمل الصريح والكناية، يعني يحتمل أن يكون صريحا ويحتمل أن يكون كناية، فنعم ما يحتمل أن يكون مثلا عتقا أو غير عتق أو طلاقا أو غير طلاق هذا يسمى كناية. ولهذا قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. كل لفظ يحتمل الطلاق فهو كناية. فهو كناية. طيب القول منه صريح ومنه كناية. الصريح كقوله أنت حر، أعتقتك، حررتك وما أشبه ذلك. ثانيا الكناية، الكناية بمعنى يقول خليتك، خليتك اذهب لوجه الله، أو لا ولاية لي عليك، لا سلطان لي عليك وما أشبه ذلك. لكن الفرق بينهما أن الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لا بد فيه من النية. وهذا عام يا أخوان في العتق وفي الوقف وفي غيره. يعني مثلا الطلاق الآن الطلاق منه صريح كما سيأتي له ومنه كناية. الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بماذا؟ بالنية، إذا نوى، أو في حال خصومة أو جوابا لسؤالها. لا يقع الطلاق بالكناية إلا في هذه الأحوال الثلاث: أولا إذا نواه، وثانيا في حال خصومة والغضب لأن القرينة تدل على ذلك، ثالثا جوابا لسؤالها كما لو قال طلقني، قال اذهبي إلى أهلك، يقول هذا كناية عن الطلاق. والمسألة يعني مسألة في حال غضب أو في حال خصومة فيها خلاف سيأتي. إذن هذا القول. الثاني مما يحصل به العتق الفعل، كما لو مثل بعبده ولو بلا قصد. لو مثل بعبده كما لو قطع أنفه أو أذنه أو ما أشبه ذلك فإنه يعتق عليه. الأمر الثالث مما يحصل بالعتق السراية، وهي أنه إذا أعتق جزءا من العبد المشترك بينه وبين غيره سر العتق إلى باقيه. الرابع مما يحصل به العتق الملك، إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وضابط ذلك أنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما. إذا لو ملك عمه أو خاله أو أباه أو أخاه، بحيث لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى يحرم التناكح، إذن يعتق عليه. إذن العتق يحصل بالقول وهو صريح وكناية، ويحصل بالفعل كما لو مثل بعبده، يعني جدع أنفه، قطع أذنه، قطع أصبعه. والثالث السراية، والرابع الملك. طيب هنا يقولون إن العتق مبني على السراية والتغريب. السراية والتغريب، ما معنى السراية؟ السراية كما تقدم أنه إذا اعتق جزءا له من عبد مشترك سر العتق إلى باقيه. والتغريب أنه إذا قال عبدي حر ولم تكن له نية ولا تخصيص عتق كل عبد له ولو كان مكاتبا أو مدبرا. فإنسان عنده 100 عبد وقال عبدي حر ولم يكن له نية ولا تخصيص، فإن الجميع يعتق. وهذا معنى قولهم مبني على التغريب، مبني على التغريب. إذن العتق مبني على السراية والتغريب. السراية يعني سريان العتق إذا اعتق جزءا. فلو قال مثلا للعبد أصبعك حر فإن العتق يسري إلى باقيه. التغريب أنه إذا اعتق عبدا بأن قال عبدي حر، فعبدي مفرد مضاف يشمل جميع ما عنده من الأعبد إلا بنية أو تخصيص. فإذا نوى عبدي فلان، نوى أو خصص، قال عبدي وأراد زيد، فإنه في هذا الحال يعتق من نواه أو خصصه. والعتق قد يكون منجزا وقد يكون معلقا. فالمنجز أنت حر أعتقتك وما أشبه ذلك، والمعلق المعلق أن يعلقه على شرط كقوله إن قادم زيد فأنت حر، إن جاء رمضان فأنت حر ونحو ذلك. فالعتق قد يكون منجزا وقد يكون معلقا. قال رحمه الله: ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. يصح تعليق عتق بموت، بأن يعلق عتق العبد بالموت، أو يعلق عتق العبد، طيب نعم، أن يعلق عتق العبد بالموت، لكن بموت العبد أو بموته هو، يعني يقول إن مت فأنت حر، أو يقول إن مت فأنت حر. نعم، بموته يعني بموت السيد. إذن التدبير هو تعليق العتق بالموت، يعني بموت السيد، بأن يقول إن مت فأنت حر، هذا يسمى التدبير. تدبير تعليق العتق بالموت، ليس المراد موت العبد لأنه لا فائدة أصلا، أعظم حرية، وإنما المراد موت السيد. سمي بذلك لأن الموت يكون دبر حياة، وقيل مشتق من إدبار الدنيا، مشتق من إدباره يعني من الدنيا. هذا هو التدبير. إذن التدبير تعليق العتق بالموت، تعليق العتق بالموت، واضح؟ بأن يقول إن مت فأنت حر، فأنت حر. أما إذا قال إن مت فأنت حر، ها؟ فلا يصح. نظير هذه المسألة لو كان له دين على شخص، يعني يطلب شخصا دينا، فقال إن مت فأنت في حل، أو قال إن مت فأنت في حل، يعني أنا أطلب شخصا دراهم فقلت له إن مت فأنت في حل، هذه صورة. صورة الثانية نقول إن مت فأنت في حل. ما الذي يصح منها؟ ها؟ لا، المذهب ليس كلاهما. شلون؟ لو قال إن مت فأنت في حل، إذا قال إن مت فأنت في حل يقول هذا صحيح، وأما إن مت فأنت في حل يقول هذا إبراء معلق، والإبراء لا يصح تعليقه. المذهب ما يصح. إذا قال إن مت فأنت في حل يقول هذه وصية، وأما إذا قال إن مت فأنت في حل فهذا إبراء معلق، والإبراء لا يصح تعليقه. ها؟ هو الصحيح يصح، لكن عند المذهب يقول ما يصح، الإبراء لابد أن يكون معلق منجزا. نعم، باب الكتابة. باب الكتابة، وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: باب الكتابة. الكتابة عرفها المؤلف قال: وهي بيع عبده نفسه بمال. وهي في اللغة مشتق من الكتب، من الكتب، وهو الجمع، ومنه الكتيبة، ومنه تكتب القوم يعني اجتمعوا. فالكاف والتاء والباء أصل واحد يدل على الجمع، ولذلك الكتابة تسمى كتابة لأن الحروف تكون فيها مجتمعة. أما اصطلاحا فهي بيع، عرف المؤلف قال بيع عبده نفسه بمال. طيب هنا يعني مسألة، أحيانا نقول اصطلاحا وأحيانا نقول شرعا. تقدم لنا هذا، قلنا إن ما يقال شرعا ما له حد إيش حد في الشرع. تعريف في الشرع أو حقيقة شرعية يسمى شرعا، والغالب أن هذا يكون في العبادات، لأن الوضوء له حقيقة شرعية، الصلاة لها حقيقة شرعية، الزكاة، الصيام، غير ذلك. أما في المعاملات فالمعاملات حقيقة ليس لها حقيقة شرعية نظرا لاختلاف إيش العلماء فيها. ولذلك يعني من الأدق أن يقال اصطلاحا، لأن الشرع لم يرد، لكن في الكتابة هنا قد يعني ينازع فيه، لأن الشرع ورد بها، لكن في غيرها مثلا نعرف الشفعة ما نقول شرعا، نقول هي اصطلاحا. يقول بيع عبده نفسه بمال، يعني أن العبد يبيع نفسه، أن السيد يبيع عبده بمال، بأن يقول العبد مثلا اشتريت نفسي منك. وبعضهم يعرف الكتابة بأن شراء العبد نفسه من سيده، وهذا أوضح، شراء العبد نفسه من سيده. يقول بيع عبده نفسه بمال، والمال كل ما يتمول، وقلنا فيما تقدم ضابط المال كل ما صح أي عقد البيع عليه. يقول المؤلف رحمه الله مؤجل في ذمته وتسن، نعم مؤجل قالوا يكون أيضا مؤجل بأجلين فأكثر. وظاهر كلامه رحمه الله مؤجل أن التأجيل شرط، أن التأجيل شرط، فلا تصح الكتابة منجزة. وعللوا ذلك بأن التأجيل فيه مراعاة لحال العبيد وتيسيرا لهم، فيه مراعاة وتيسير. وظاهر كلامهم رحمه الله أنه لا بد أن يكون منجما أيضا بأجلين فأكثر، ولو كان العبد قادرا على تسليمها في أجل واحد، وهو المذهب. فالمذهب يقول لا بد أن تكون الكتابة مؤجلة بأجلين فأكثر، حتى لو تمكن العبد من أن ينقدها في الحال، فلا بد أن تكون إيش منجزة. كما لو قال شخص مثلا لهذا العبد اشتري نفسك من سيدك وأنا سوف أنقد لك، كما في حديث عائشة خذيها واشتريط، إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي. والقول الثاني في هذه المسألة جواز أو صحة الكتابة على نجم واحد، بل صحة الكتابة في الحال، صحة الكتابة في الحال. وهذا القول هو الراجح أنها تصح. فلو فرض أن عبدا كاتب سيده وقد وعده أجنبي أن إيش أن يعطيه دين الكتابة، ففي هذا الحال تكون صحيحة. طيب هم يقولون أن تكون مؤجلة بأجلين ويسمى نجما إذا حل النجم، والنجم هنا المراد الأجل، لكنهم في السابق كانوا يجعلون الإحالة في المواقيت على النجوم. يقول المؤلف رحمه الله وتسن مع أمانة العبد وكسبه. تسن، بين المؤلف رحمه الله في قول تسن أن الكتابة سنة مستحبة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أنها مستحبة. وعللوا ذلك بأن الإنسان لا يجبر على أن يبيع ماله لنفسه، لا يجبر على بيع ماله لنفسه، فلذلك كانت مستحبة. فأنت عندك مال، الشارع لا يجبرك على بيع مالك، والعبد مال فلا تجبر على بيعه، فلهذا قالوا إنها مستحبة. وحملوا الأمر في قوله فكاتبوهم على أن الأمر للاستحباب، لأن الإنسان لا يلزم أن يبيع ماله. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية أن الكتابة واجبة، أن الكتابة واجبة. ومن العجيب أن الفتوحي رحمه الله في شرح مختصر التحرير قال الصحيح من المذهب وجوبها في مختصر شرح مختصر التحرير، يقول الصحيح من المذهب وجوب الكتابة، مع أنه في المنتهى مشى على هذا وهو المذهب. أقول القول الثاني، قالوا إن الكتابة واجبة لأن الله عز وجل قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم، فقال فكاتبوهم، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا القول هو الصحيح لأن ظاهر الآية يدل على ذلك. طيب، في الآية الكريمة يقول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يبتغون أي يطلبون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا أمر، وقلنا إن هذا القول هو الراجح، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا واستقامة، صلاحا في الدين واستقامة وقدرة على الكسب، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أمر الله عز وجل أمر الله تعالى في هذه الآية بإيتاء هؤلاء المكاتبين، والإيتاء الأمر في قوله وآتوهم موجه إلى السادة وإلى غيرهم، موجه إلى السادة وإلى غيرهم. فإذا كان موجها إلى السادة ففي كيفية الإيتاء صورتان، في كيفية الإيتاء صورتان. الصورة الأولى أن يعطي السيد من ماله الخاص العبد ما يكون أساسا لكسبه، أن يعطي السيد العبد المكاتب ما يكون أساسا لكسبه، لأن العبد ليس عنده مال، فيقول مثلا خذ هذه 10,000 تكسب بها حتى تستطيع أن توفي دين الكتابة، هذه الصورة. الصورة الثانية أن السيد يحط عن العبد بعض نجوم دين الكتابة. إذن الإيتاء من الأسياد له صورتان، الصورة الأولى أن يعطي السيد عبده ما يكون أساسا لكسبه، والصورة الثانية أن يحط عنه أحد النجوم. واختلف العلماء أيما أولى، النجم الأول أو النجم الثاني. فماذا لو فرضنا أن دين الكتابة مؤجل إلى 10 أشهر، فهل مثلا يقول له في النجم الأول لا أريد منك شيء الشهر الأول، أو الأفضل أن يحط عنه النجم الأخير؟ في خلاف من السلف، من قال الأفضل أن يحط النجم الأول لأنه أيسر، وقيل إن الأفضل أن يحط النجم الأخير أو القسط الأخير، لأنه إذا حط عنه النجم الأول ثم عجز العبد وعاد قنا صارت منفعة الحط للسيد كأنه لم يحط شيء، وإذا حط عنه النجم الأخير تحقق. فمعنى ذلك لو قال مثلا النجم الأول أسقطت عنك الشهر الأول، ثم العبد حاول عجز، إذا منفعة الإسقاط عادت إلى السيد. وأما إذا جعله من الأخير، بمعنى لما جاء القسط الأخير قال لا أريد شيئا، هنا تحققت المصلحة للعبد. إذن هذا إيتاء الأسياد. والثاني أيضا من الأمر أنه موجه لغير الأسياد، إذن قلنا الأمر هنا وآتوهم، الأمر هنا للأسياد ولغيرهم. الأسياد إيتاؤهم له صورتان، إما أن يعطي العبد ما يكون أساسا لكسبه، وإما أن يحط عنه على ما تقدم. والإيتاء المأمور به غير الأسياد هو الزكاة، ولهذا جعل للمكاتب إيش؟ سهم من الزكاة، جعل الشارع للمكاتب سهما من الزكاة في قوله إنما الصدقات للفقراء وفي الرقاب، والرقاب يشمل أن يشتري رقبة فيعتقها، ويدخل في ذلك أيضا إعطاء المكاتب ما يكون وفاء لدين كتابته. نعم، هذا ما تعلق بقوله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن الإيتاء المأمور به موجه للسيد ولغيره. السيد لإيتائه كم صورتان: إما أن يعطي العبد ما يكون أساسا لكسبه، وإما أن يحط عنه أحد النجوم. هل الأول أو الأخير؟ فيه خلاف، وقلنا أن الأقرب أن يكون هو الأخير، وإيتاء غير السيد من الزكاة. نعم. نعم. ها؟ مو بعذب، مثل. لا، ما يصل. إن ضربه جرت العادة. لو لو لو قلنا يعتق بالضرب كان كل العبيد عتقاء. ها؟ عند الله عز وجل هذا. إلى جاء يوم القيامة إن شاء الله تدري. نعم. أي حسب الوجوب. أي السيد أحد الأمرين، إما أن يحط، وإما أن يعطيها ما يكون أساسا لكسبه. شلون؟ لا، يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. شف آتوهم ونسب المال إلى الله، يعني أن هذا ليس لكم منه ولا فضل بهذا الإيتاء، ولهذا جعله الشارع أيضا مصرفا من مصارف الزكاة. نعم.